الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى جميع أتباعه إلى يوم القيامة والدين. أما بعد، الأمل في الحياة. أيها الأحبة الكرام، الدنيا كثيرة التقلب ولا تصفو من الكدر أبدا، ففيها خير وشر وفرح وحزن وصلاح وفساد، كثيرة التقلب من آن إلى آخر ومن وقت إلى حين. والناس في هذه الأيام يتعرضون لهذه المحن ولهذه الابتلاءات الكثيرة، من غلاء، من مرض، من هم، من محنة إلى غير ذلك. فلابد أن نجدد الأمل في قلوبنا وأن نملأ به صدورنا. لا تيأس ولا تقنط، فعجبت للبشر، عندهم أمل في البشر ويقطعون الأمل في رب البشر، عندهم أمل في البشر قد يفتحون أبوابهم وقد يغلقون أبوابهم، وانقطع الأمل في الله عز وجل الذي فتح بابه إلى يوم القيامة، ينادي في كل ليلة على عباده في الثلث الأخير من الليل: هل من داع فأستجيب له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ إلى أن يطلع الفجر. عجبت للبشر، عندهم أمل في الملوك مع أن الملوك يموتون والله حي لا يموت. عجبت للبشر، عندهم أمل في الملوك وما عندهم من الخزائن مع أن خزائنهم قد تنفد، فما عندهم ينفد وما عند الله جل وعلا لا ينفد فهو باق. لابد أن يكون عندك أمل. فما الذي دفع هذا التاجر إلى الأسفار وإلى المخاطرة؟ إنه الأمل في الأرباح. وما الذي دفع الجندي إلى الاستبسال في أرض المعركة؟ إنه الأمل في النصر. وما الذي دفع الطالب إلى المذاكرة وإلى السهر؟ إنه الأمل في النجاح والتفوق. وما الذي دفع المريض إلى أن يتناول دواء مرا؟ إنه الأمل في الشفاء. وما الذي دفع المؤمن إلى أن يخالف هواه وأن يطيع خالقه ومولاه؟ إنه الأمل في الفوز بجنة ربه جل وعلا ورضاه. اسمع معي قول الله تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. اعلم أخي الكريم أن دوام الحال من المحال، وأن النهار الذي سطع وملأ أرجاء الأرض بهذا الضوء الجميل ما جاء إلا بعد ليل طويل. سبحان الله، كيف جاء الفرج بعد هذه المشكلة وهذه المحنة؟ إنه الأمل في الله عز وجل. كيف شفي هذا المريض من مرضه؟ إنه الأمل في الله عز وجل. كيف جاء اليسر بعد العسر؟ إنه الأمل في الله عز وجل. كيف نبت هذا النبات وسط هذا الصخر العنيد؟ فلا تيأس، وليكن عندك أمل في الله عز وجل، فهو أقرب إليك من حبل الوريد. ما فيش كرب طول ما في رب، ما دولش عند هم كتير، وليا هم عند رب كبير. هذه رسالة أرسلتها، لا تيأسوا ولا تقنطوا، وجددوا الأمل في الله عز وجل لا في البشر، وكونوا على ثقة وعلى يقين. بأن الفرج قادم لكم في كل أموركم، في همومكم وأحزانكم، في أمراضكم، في ديونكم، في مشاكلكم. فسبحانه عز وجل نامت عيون وفكرت عقول في أمر يكون أو لا يكون، وسبحانه جل وعلا أمره مكرون بالكاف والنون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.